قال اعتقاد الفرقة الناجية. الاعتقاد كما مر معنا نوعان، أراد شيخ الإسلام أن يبين اعتقاد الفرقة الناجية يعني الاعتقاد الحق، فأضاف كلمة اعتقاد وهي مجملة من حيث ذاتها لأنها تعم النوعين الصحيح والفاسد، فأضافه إلى الفرقة الناجية احترازا عن الفرق المخالفة، فإنها وإن اعتقدت اعتقادا جازما إلا أنه ليس بحق بل هو باطل من كل وجه. إذن الاعتقاد أضافه إلى الفرقة الناجية من باب التقييد بأن هذا الاعتقاد هو الاعتقاد الحق، ومعلوم من تزكية النبي صلى الله عليه وسلم للفرقة الناجية طائفة المنصورة كما سيأتي بيانه. الفرقة مراد بها الطائفة والجماعة، فرقة الناجية أي الطائفة والجماعة. قال الله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فرقة يعني جماعة، يعني جماعة. وأما الفرقة فهي بمعنى الافتراق، إذن الفرقة بكسر الفاء وليست الفرقة، فالفرقة بمعنى الافتراق والفرقة بمعنى الطائفة والجماعة. الفرقة الناجية وصف هذه الفرقة بكونها ناجية، وناجية هذا ناجي، هذا اسم فاعل من نجا، نجا إذا سلم، أي التي سلمت من الهلاك والشرور في الدنيا والآخرة. والمراد كما سيأتي في الحديث النبوي الذي أثبت هذا المعنى، ولذلك يقول أثبت هذا المعنى ولم يأتي اللفظ. لا شك أن الفرقة الناجية هذا اللفظ لم يأتي، لكن أجمع عليه السلف لوروده معنى، لوروده معنى. اسم فاعل من نجا إذا سلم، أي التي سلمت من الهلاك والشرور في الدنيا والآخرة، سلمت في الدنيا من الوقوع في البدعة وسلمت في الآخرة من النار لوجود النص، وحصلت على السعادة بسبب استقامتها على الحق وتمسكها بما كان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق أو حديث ثابت، قال عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود على 72 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة يعني طائفة وجماعة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. هذا علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر عن أمر سيقع وقد وقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. رواه أبو داود والترمذي بن ماجة، وحديث ابن ماجة مختصر، وقال الترمذي حسن صحيح. وعن معاوية رضي الله عنه أنه قال ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، على 72 ملة، وإن الأمة يعني أمة الإجابة لا أمة الدعوة، يعني أمة الإجابة لا أمة الدعوة. وما الفرق بينهما؟ أمة الدعوة أعم أم أخص؟ أعم، لأنه يدخل فيها اليهود والنصارى، وهنا حصلت المقابلة بين اليهود والنصارى وأمته صلى الله عليه وسلم، ودل ذلك على أن المراد بالأمة هنا أمة الإجابة. وإن الأمة ستفترق على 73 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. إذن ناجية في الدنيا من البدع في الاعتقاد، لأنه قابل الافتراق هنا باليهود والنصارى، فدل ذلك على أن المفارقة إنما كانت في ماذا؟ في الاعتقاد. ثم قال في النار وواحدة في الجنة، فرقة ناجية أثبت لها أنها ناجية في الآخرة من النار، لأنه إذا حكم عليها بأنها في الجنة يعني سلمت من النار. رواه أبو داود. وفي رواية الترمذي كلهم في النار إلا واحدة، كلهم يعني 72 فرقة أو 73 فرقة، 73 فرقة، 72 في النار، قال كلهم في النار إلا واحدة. كلهم في النار هل هو على جهة التخليد فيلزم التكفير أم أنه أعم؟ فقد يكون المراد بقوله عليه الصلاة والسلام كلهم في النار منهم على جهة التخليد كمن كفر كالجهمية والرافضة ونحوهم، أو ممن بقي على إسلامه ولا يحكم عليه بالخلود في النار، نقول يعم النوعين، فلا يختص بالفرق النارية هنا بكونها خارجة من الإسلام، قد يحكم عليها بأنها خارجة عن الإسلام. ولذلك أجمع السلف على أن الجهمية كفار، يعني كفر أكبر، واختلف المتأخرون في الرافضة هل هم كفار أم لا، والحق أنهم كفار جملة وتفصيلا لأنهم مشركون. حينئذ نقول من هذه الفرق 72 منها ما يحكم عليها بالنار، ثم هم خالدون لأنهم كفار، والكافر معلوم أنه من الدين بالضرورة أنه خالد مخلد في النار. ومنهم من لم يخرج ببدعته عن الإسلام كالماتريدية ومبتدع ضلال، لكنهم ليسوا بخارجين عن الإسلام ببدعتهم، وكذلك على قول الأكثر الأشاعرة ليسوا بكفار إن كان عندهم بعض البدع الكفرية كإنكار العلو ونحوه، إلا أن الكثيرين من أهل العلم على أنهم ليسوا بكفار. إذن هي فرقة نارية لكنها ليست على وجه الخلود. كلهم في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ استفسار عن الواحدة، استفسار عن الواحدة، يعني لا يسأل عن من هلك كيف هلك، لم يسأل عن أولئك 72 الذين في النار ما الذي أدخلهم، وإنما سألوا عن ماذا؟ عن الذين نجوا كيف نجوا. واضح هذا؟ انظر قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كلهم في النار إلا واحدة. قد يقول قائل ما هي أسباب دخولهم النار ويترك الفرقة الناجية؟ لا، ليس هذا بصنيع السلف وليس بالحكمة، لأن الأسباب أسباب دخول النار كثيرة وقد تتزايد ويحصل لها نوع تطور من زمن إلى زمن، فلا تنتهي المعاصي، لا تنتهي والبدع، لا تنتهي والكفريات، لا تنتهي وإن كانت أصولها معلومة من الدين، لكن من حيث التفريع هذا لا ينتهي. لكن أسباب النجاة هذا منحصر في الكتاب والسنة، منحصر في تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ العلم به هو الأصل. ولذلك من فقه الصحابة هنا ما سألوا عن الفرق النارية كيف وقعوا ودخلوا النار، ما الذي أخرجهم من السنة، ولم يستفصلوا في ذلك، وإنما سألوا عما أو عمن نجت كيف نجت. قالوا من هي يا رسول الله إلا واحدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا صفة هذه الفرقة الناجية لماذا نجت في الدنيا ونجت في الآخرة، لأنهم توقفوا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يتعدوا منهج النبي صلى الله عليه وسلم لا في الاعتقاد ولا في العمل، لا في الأصول ولا في الفروع. ولذلك قال عليه السلام من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من كان، من هذه في الأصل أنها للعالم، فهي أوصاف للفرقة من حيث الأفراد لكنه على جهة العموم، من، ولم يقل ما كان، قال من، لأن ما هذه للأوصاف لمن لا يعقل، وأما من لمن يعقل. حينئذ حكم النبي صلى الله عليه وسلم على الأفراد الذين يدخلون تحت هذا الوصف الفرقة الناجية بأنه من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. مثل ما أي الذي، وهذا صيغة عموم فيدل على دخول المعتقد ودخول كذلك ما يتعلق به بالفروع، يعني يشمل الدين كله، لأن الإحداث كما يكون في باب الاعتقاد كذلك يكون في باب الفروع. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا، مراد بأمرنا ديننا، والدين يعم الأصول والفروع، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. حينئذ البدعة تدخل في باب الاعتقاد وتدخل كذلك في باب الفروع. وقال الترمذي هذا حديث غريب مفسر لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وطعن بعض في هذه النصوص بأنها ضعيفة، والصواب أنها كلها ثابتة بمجموعها، والوصف هذا متفق عليه عند أمة السنة أن أهل السنة والجماعة يوصفون بالفرقة الناجية على المعنى الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ نقول الفرقة الناجية التي بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها ناجية في الدنيا، يعني سالمة بسالمة من الوقوع في البدع، وبذلك سلمت من الوقوع في النار. وليس المراد هنا بكونها سلمت من البدع أن لا تقع في معاصي، لا، إنما المراد هنا ما يقابل السنة، ما يقابل البدعة، فهما متقابلان كما سيأتي في وصف أهل السنة والجماعة. إذا ما كان عليه، نعم، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يعني من حيث الاعتقاد بالمجموع لابد أن يكون على وصف تام، وأما من حيث الوقوع في المعصية أو لا فليس داخلا في الوصف، إذ قد ينجو من النار بسبب عدم وقوعه في بدعة لكن قد يقع في معصية ويستحق الدخول النار. حينئذ كونهم ناجين من النار في الآخرة لا يستلزم عدم التعذيب على ما دون البدعة التي تكون فيه في الاعتقاد، هذا المراد عند أمة السنة. قال الأبادي في عون المعبود: والثالثة والسبعون هم أهل السنة والجماعة، وهي الفرقة الناجية، يعني الفرقة التي زكاها النبي صلى الله عليه وسلم، هي كما قال هنا أهل السنة والجماعة وهي الفرقة الناجية. وقال مبارك فوري في تحفة الأحوذي: والثالثة والسبعون هم أهل السنة والجماعة وهي الفرقة الناجية. ويقول المناوي في فيض القدير: فإن قيل ما وثوقك بأن تلك الفرقة الناجية هي أهل السنة والجماعة؟ لأن المصطلحات عندنا ثلاثة وكلها مجمع عليها، وإنما حاول أهل البدع أن يشككوا في بعض معانيها أو في إدخال من لم يدخل تحتها. أولا هي التي ذكرها شيخ الإسلام الثلاثة الأوصاف هنا: الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، أهل السنة والجماعة، بإجماع السلف لا خلاف بين السلف أن هذه الطوائف وإن تعددت أسماؤها فهي تصدق على شيء واحد، فليس المراد بالفرقة الناجية غير ما أريد بالطائفة المنصورة، وليس ما أريد بأهل السنة والجماعة غير ما أريد بالطائفة المنصورة أو الفرقة الناجية، وهذا محل إجماع بين السلف، لأن الذي بين الفرقة الناجية من؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي شرحها؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام بقوله السابق: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب، يعني من كان متأسيا مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو داخل في هذا الوصف. فإن قيل ما وثوقك بأن تلك الفرقة الناجية هي أهل السنة والجماعة، مع أن كل واحد من الفرق يزعم أنه هي دون غيره، جهمية يرون أنهم أهل السنة والجماعة، والمعتزلة يرون أنهم أهل السنة والجماعة، وكذلك الأشاعرة، حتى الرافضة يدعون أنهم أهل السنة والجماعة وأنهم هم مسلمون وغيرهم ليسوا بمسلمين. إذن كلنا ندعي وصلا إليها، لكن الحقائق هي المعتبرة، يعني كونه سمى نفسه أنه من أهل من الفرقة الناجية أو أنه من أهل السنة والجماعة، اللفظ لا يكفي، لأن هذا اللفظ لفظ شرعي، إما من جهة كونه قد سمي في بعض النصوص كالطائفة المنصورة، وإما أنه من حيث إجماع السلف الصالح على اللفظ، اللفظ لا إشكال فيه، لكن الحقائق قد تختلف، وإذا اختلفت الحقائق حينئذ مردنا إلى فهم السلف، فهم السلف. خذ مثال الإيمان، الإيمان لفظ شرعي لكن في معناه تباينت الفرق، ثم معنى صحيح ثابت عن السلف بإجماع، وثم معاني مختلفة، الجهمية عندهم تفسير، والأشاعرة لهم تفسير، والرافضة لهم تفسير وتعريف، وكذلك الصوفية لهم تفسير وتعريف. نقول هذه كلها إن ادعوا أنها داخلة في مسمى الإيمان حينئذ يكون بيننا وبينكم الكتاب والسنة، فنعرض هذه المعاني، نعرض هذه المعاني على الكتاب والسنة، فما وافق قبل وما خالف رد على أصحابه، وإن كان في واقع أو نفس الأمر أن المعنى مجمع عليه من حيث الإجماع. قلنا ليس ذلك بالادعاء، يعني كل واحد ادعى أنه من أهل السنة والجماعة، ليس ذلك بالادعاء والتثبت باستعمال الوهم القاصر والقول الزاعم، بل بالنقل عن جهابذة هذه الصنعة، يعني أئمة السنة حكموا بذلك، وليست المسألة مسألة اجتهادية، وإنما هو النظر في هذا اللفظ باعتبار ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل معنى حدده النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز الاجتهاد فيه البتة. ولذلك عندنا حقائق شرعية يعني مفاهيم شرعية لبعض الألفاظ الشرعية، هذه ليست محلا للاجتهاد. مفهوم الصلاة ليس محلا للاجتهاد في الجملة، ومفهوم الصيام ليس محلا للاجتهاد، وإن اختلف في بعض الجزئيات الكلام في الجملة، كذلك الصيام، كذلك الحج، كذلك الزكاة، كل هذه مفاهيم مجمع عليها من حيث الجملة وليست محلا للاجتهاد. كذلك مفهوم أهل السنة والجماعة مجمع عليه عند أئمة السنة وليس محلا للاجتهاد، وإن ادعى بعضهم أنه داخل أو يشمله هذا الوصف وهو بعيد عنه. قال: بل بالنقل عن جهابذة هذه الصنعة وأئمة أهل الحديث الذين جمعوا صحاح الأحاديث في أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم وأحواله وأفعاله وحركاته وسكناته وأحوال الصحب والتابعين كالشيخين وغيرهما الثقات المشاهير الذين اتفق أهل المشرق والمغرب على صحة ما في كتبهم وتكفل باستنباط معانيها، وتكفل يعني أئمة السنة باستنباط معانيها وكشف مشكلاتها. إذن هذا المعنى ليس معنى اجتهاديا، وإنما مرده إلى أئمة السنة، وقد أجمعوا على أن الفرقة الناجية هي من كانت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الطائفة المنصورة، وكذلك أهل السنة والجماعة، فهي أسماء متغايرة والمصدق واحد، كما يسمى السيف بأسماء متعددة والمصدق واحد.